قال وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. وهذا من مسائل العقيدة، مما يندرج في عقيدة أهل السنة والجماعة الاعتقاد الجازم بهذه المسائل، وهي أن الله تعالى سيجيء يوم القيامة للفصل بين العباد، وذلك بعد أن يستشفيع العباد لربهم بسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. يستشفعون بمجموعة من الأنبياء بأولي العزم من الرسل، وكل نبي يقول لست لها، حتى يأتي دور نبينا عليه الصلاة والسلام فيقوم بين يدي ربه ويثني على الله بمحامد لا علم له بها في الدنيا، بل يفتح الله عليه هناك بأنواع من الثناء وبأنواع من المحامد يعلمها الله عز وجل، حتى يأذن الله له بقوله ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفعه الله تعالى في الخلائق، وتلك هي الشفاعة الكبرى والمقام المحمود الذي ليس لنبي سواه. وهنا يأتي الرب عز وجل بعد الاستشفاع بسيد ولد آدم، يأتي إتيانا يليق به، وهذا من صفات الله عز وجل الفعلية، لأن صفات الله عز وجل على قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. وضابط الصفات الفعلية أن نوعها قديم وآحادها متجددة، يجيء مجيئا يليق بجلاله وكماله، ولذلك نقول في المجيء ما قلناه في جميع صفات الله: المجيء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قد أثبت الله هذه الصفة في كتابه سبحانه وتعالى حيث قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال الله في سورة البقرة أيضا في هذا المعنى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة يوم يأتي. فالله عز وجل سيأتي يوم القيامة ليفصل بين العباد ومعه الملائكة صفا صفا، أي تأتي الملائكة مع الرب جل جلاله مصطفة على صفوف منظمة سامعة طائعة لربها. ويجيء سبحانه وتعالى للفصل بين العباد والقضاء بينهم والحكم بينهم، حيث يعرضون عليه ولا تخفى منهم خافية، فيحاسبهم سبحانه وتعالى، ثم يزن أعمالهم، ويعطي سبحانه وتعالى لكل واحد كتابه الذي سجلت فيه جميع أعماله. فمن الناس من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله. كل هذه من العقائد التي يجب الإيمان بها، وقد ذكرت في القرآن الكريم في مواضع عدة. قال الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال الله عز وجل: من أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقال الله سبحانه وتعالى: وعرضوا على ربك صفا. إذن حين يجيء الله عز وجل إلى ساحة القيامة مجيئا يليق به سبحانه وتعالى، يعرض العباد على الله كما أخبر الله في كتابه، وبعد هذا العرض يحاسبه سبحانه وتعالى. قد أثبت الله الحساب في القرآن في مواضع عدة، أثبت الله الحساب في مواضع عدة، والناس أمام الحساب على فرقتين: فرقة تحاسب حسابا يسيرا وتأخذ كتبها بأيمانها، وفرقة تحاسب حسابا عسيرا وتأخذ كتبها بشمالها. قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وأيضا في سورة الحاقة، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتنا ليتها كانت القاضية. إذن يجيء الحق سبحانه وتعالى للفصل بين العباد لمحاسبة العباد بعد أن يعرضوا عليه سبحانه وتعالى، ثم يقيم الموازين فيما بينهم، يقيم الموازين فيما بينهم. والميزان من الأمور التي يجب الإيمان بها والجزم بوقوعها، وهي من أحداث القيامة. والميزان كما جاء في الحديث هو ميزان له كفتان وله لسان، وتوزن فيه أعمال العباد. ما الذي يوزن من الأعمال؟ الأعمال نفسها، أو تنقلب هذه الأعمال إلى أجسام وأعراض، لأن الأعمال في الحقيقة هي أعراض، والأعراض لا تقوم بنفسها بل لا بد لها من جوهر. فكيف توزن هذه الأعراض؟ هل يقلبها الله تعالى إلى أجسام، أم يزينها الله بنفسها؟ الله عز وجل أخبرنا أنه سيزن هذه الأعراض، ولكن سماها سبحانه وتعالى بالأعمال، فيجعل الله من الصلاة عمل مجسما، ومن الزكاة عمل مجسما، ومن الصيام عمل مجسما، ومن الحج عمل مجسما، ومن الأذكار عمل مجسما. فتوضع هذه الأجسام والأعمال في كفة العباد، في كفة الإنسان. قال الله عز وجل فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فمن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار فيها كالحون. والمقصود الإيمان بالميزان الذي سينصبه الله يوم القيامة للعباد لتوزن فيه أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فهو الخاسر والعياذ بالله تعالى. وبمثقال ذرة تثقل كفة الحسنات أو تخيف، بأدنى عمل بحسنة واحدة تثقل كفة الميزان أو تخف كفة الميزان. ومن أعظم الأعمال التي تثقل بها الموازين يوم القيامة أمير المؤمنين عمر رضي الله، كما قال خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في وصيته لأمير المؤمنين عمر حين استخلفه على المسلمين وأوصاه بوصية، ومن جملة ما ورد في هذه الوصية قال له وإنما ثقلت من ثقلت موازينه يوم القيامة، أو موازينهم يوم القيامة، باتباعهم الحق وتركهم الباطل. فالميزان إذن حق يجب الإيمان به، وقد قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم قال وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد. نعم. من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. نعم. ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. نعم. وأن الصراط حق. نعم. هذه كلها من الأمور التي يجب اعتقادها، نصب الموازين، وكذلك إعطاء الكتب وتسليم الناس كتبهم، فمن الناس من يسلم كتابه بيمينه، ومنهم من يسلم كتابه بشماله، ولا يستطيع الإنسان أن يتسلم كتابه كما يريده، وإنما تطيش الصحف، فمن الناس من تطيش صحيفته عن جهة يمينه، وتلك علامة السعادة. ومن الناس من تطيش صحيفته من جهة شماله ووراء ظهره، فتلك علامة الشقاوة والعياذ بالله تعالى. وتوزن قلنا الأعمال، وتوزن الصحائف، وتوزن أيضا أجسام الناس. توزن الأعمال كما ورد في القرآن الكريم، وتوزن الصحائف كما ورد في حديث البطاقة أن العبد يؤتى له بتسع وتسعين سجلا كلها ذنوب، ثم يسلم بطاقة قد كتبت فيها كلمة التوحيد، فيقول ما هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فيقول له الله عز وجل إنا لنظلمه. فتوزن تلك السجلات كلها، توضع في كفاء، ثم توضع البطاقة في كفاء، فتاشت تلك السجلات، لأنه لا يثقل مع اسم الله شيء، لا يثقل مع اسم الله شيء. ويوزن كذلك الناس كما جاء في الحديث، يؤتى بالرجل السمين، أي الرجل السمين، فلا يزن عند الله جناح بعوضة، قال الله عز وجل فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. من الأمور الاعتقادية التي ينبغي اعتقادها والجزم بها الحوض، في هذا يقول نعم الصراط، نعم الصراط. من الأمور التي يجب اعتقادها في حق كل مسلم ومسلمة أن الصراط حق. وما هو الصراط؟ الصراط جسر مضروب على متن جهنم، يجوزه العباد كلهم بعد انصرافهم من الموقف، أي بعد أن ينصرفوا من الموقف العظيم، يجتازون على الصراط، فمن نجا في هذا الاجتياز دخل الجنة، ومن سقط سقط في النار. وقد ورد وصف الصراط أنه أحد من السيف، وأنه مزلقة تنزلق فيه الأرجل، وأن أول من يجوز الصراط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمته، وأنه لا أحد يتكلم هناك إلا الرسل لموقف الصراط، وأن كلامهم يقولون فيه اللهم سلم اللهم سلم. والناس يجتازون الصراط بحسب أعمالهم، فمن الناس من يجتاز الصراط كلمحة بصر كطرف العين، ومن الناس من يجتازه كالبرق، ومن الناس من يجتازه كالريح، ومن الناس من يجتازه كأجاويد الخيل، ومن الناس من يتسابق فيه تسابقا، ومن الناس من يمشي فيه مشيا، ومن الناس من يزحف فيه زحفا، وهكذا يكون مرورهم على الصراط بحسب أعمالهم. وقد أثبت الله عز وجل في القرآن الكريم الصراط، حيث قال جل جلاله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالمراد بقوله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، أي كل أحد سيرد جهنم، أي يمر على الصراط، إلا أن المؤمنين سينجيهم الله عز وجل من السقوط فيه، والمجرمون والظالمون سيتركهم الله تعالى هناك في النار ساقطين. وهكذا يمر الناس على الصراط بحسب مرورهم على صراط الله المستقيم هناك، فبقدر إسرائهم على هذا الصراط يسرعون على ذلك الصراط، وبقدر بطئهم على هذا الصراط وهو صراط الله المستقيم، بقدر بطئهم في هذا الصراط بقدر بطئهم في ذلك الصراط، وبقدر ثباتهم على هذا الصراط وهو صراط الله المستقيم يكون ثباتهم على ذلك الصراط. فهما صراطان، صراط قد ضربه الله عز وجل في الدنيا على متن الدنيا، فمن ركب هذا الصراط وأسرع فيه وثبت فهو الذي سيكون أشد الناس إسراعا هناك وأكثرهم ثباتا هناك. ومن تباطأ فوق هذا الصراط هو صراط الله المستقيم وتزعزع فوق هذا الصراط ولم يثبت فكذلك يكون مصيره هناك. هذا هو الصراط الذي ثبتت به أحاديث كثيرة وهو من أعظم المواقف وأشدها في يوم القيامة. فهناك مواقف ثلاثة من أشد وأصعب المواقف. الموقف الأول موقف الميزان، ثم موقف تطاير الصحف، ثم موقف الصراط. وفي هذه المواقف ينسى الناس أنسابهم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ثم قال: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاب عنه من بدل وغير. وهذا من مسائل العقيدة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقدها، أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا هناك في موقف القيامة وعلى دخول الجنة، وقيل له حوضان، أحدهما في موقف القيامة في محشر إذا خرج الناس من قبورهم وجدوه هناك، والحوض الثاني على باب الجنة إذا اجتاز الناس الصراط وجدوا الحوض على باب الجنة. وهذا الحوض سيكون أول من يرده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينتظر أمته لتأتي إليه فيسقيها، لهذا قال: أنا فرطكم على الحوض، وأول من يتقدم إلى الحوض ثم ينتظر أمته لتأتي إليه فيسقيها بيديه الشريفتين، إلا الذين بدلوا وغيروا في دين الله تعالى فهؤلاء يذادون على الحوض، كما جاء في الحديث الصحيح حين قال عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، وليذادن على الحوض أقوام، أي تأتي ملائكة الله فتطرد أقواما ولا تسمح لهم بالشرب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيتساءل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: هؤلاء أصحابي أو أصيحابي؟ فيقول له الله عز وجل: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد بدلوا وغيروا. وقد جاء وصف الحوض على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله إياه وهو في دار الدنيا. الله تعالى أرى نبيه صلى الله عليه وسلم الحوض وهو في دار الدنيا. وهناك حديث تدل على أن المراد بقول الله تعالى إن أعطيناك الكوثر، أن المراد بالكوثر هنا الحوض الذي ستريده أمته، أي من كان منهم على السنة. وصفه جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه على حقيقته، لأن الله فتح له بابا من أبواب الغيب ورفع له الستار عن مشهد من مشاهد يوم القيامة حتى رأى الحوض على حقيقته، فوصفه لنا عليه الصلاة والسلام بأنه مسيرة شهر، مسيرة شهر واسع وعريض جدا، يمشي الإنسان في ساعته شهرا، مسيرة شهر بحساب أيام الله. ووصف صلى الله عليه وآله وسلم ماءه بأنه أبيض من اللبن، ووصف ريحه بأنه أطيب من المسك، ووصف كيسانه التي يشرب منها أو بها المؤمنون بأن كيسانه عدد نجوم السماء، أي هو مشتمل على عدد من الكؤوس لا يعلمها إلا الله، كعدد نجوم السماء، ونجوم السماء عددها لا يعلمه إلا الله، حتى قال علماء الفلك: إن نجوم السماء أو عدد نجوم السماء تساوي عدد حبات الرمل المتواجدة في الكثبان وفي شواطئ البحار. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا حوضه الشريف حين رآه بإذن ربه عز وجل، وأخبرنا في نهاية الوصف بأن من شربه لا يظمأ أبدا، من شرب منه لا يظمأ أبدا، لا يصيبه الظمأ أبدا، لا يعطش بعد هذا. أما مياه الدنيا فليشرب الإنسان منها ما يشرب فلا بد أن يعطش، لكن حوضه الشريف من شرب منه زال عنه العطش أبد الآبدين، زال عنه العطش أبد الآبدين، لأن له من الطعم واللذة ومن الشأن ما ليس لغيره، فلا يقاس على مياه الدنيا أبداً.